الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أبو شجاع رحمه الله تعالى في كتاب النكاح، قال: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب. نظر الرجل إلى النساء سبعة أقسام: أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، هذا حرام. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية حرام، نصر فيه أنه حرام. الثاني نظره إلى زوجته أو أمته، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. الرجل يجوز له أن ينظر إلى ما شاء من امرأته، لا يستثنى من ذلك شيء. الثالث نظره إلى ذوات محارمه، ونظره إلى أمته هي الأمة التي اتخذها للوطأ، أما الأمة التي اتخذها للخدمة دون الوطأ فلا يجوز له أن ينظر إلى عورتها. الثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، أمته التي قد زوجها لآخر، فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. المعتمد في هذا أن النظر إلى المحارم يكون لما ظهر منهن، لما ظهر منهن، فلا يجوز له أن يظهر أن ينظر إلى ما لم يظهر منهن. فقول الفقهاء ما بين السرة أو الركبة ليس في ذلك، لم يثبت في هذا الدليل أنه أن الرجل ينظر إلى ما بين السرة، ما فوق السرة وما تحت الركبة من محارمه، وإنما الذي ثبت من عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة وما بعدها أن الرجل ينظر إلى ما ظهر من محارمه، الشيء الذي يظهر، ينظر إلى وجهها، ينظر إلى كفيها، ينظر إلى بعض يعني ساعدها، ذراعها إذا كانت في وقت العمل والمهنة تغسل الثياب أو كذا، نظر إلى ذراعيها، هذا شيء يظهر عند الخدمة ونحو ذلك. كذلك أيضا إذا ظهرت قدماها عند الخدمة، نعم. أما أنه يجوز له أن ينظر إلى ما فوق سرتها فهذا قول مرجوح. الرابع النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين. الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة يجوز أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وهو أن ينظر إلى وجهها وإلى كفيها، وينظر إلى قوامها طولها ونحو ذلك فيما يعني تكون قد يعني ماذا دخلت ونظر إلى قوامها، نعم. أما أن يتوسع في ذلك، يريد أن يخطب امرأة وإذا به يقول ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، يقول انثري شعرك، انثري شعرك، تبعد الخمار لأجل أن يرى شعرها، ثم كذلك نعم وأشياء من هذا، هذا ليس هذا ليس هذا بماذا بمشروع، أنه يتحثث ويبحث عن شيء فيما خفي، إنما ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وقد جمع أكثر جمال المرأة في ماذا؟ في وجهها، فينظر إلى وجهها النظرة الشرعية، وينظر إليها مقبلها أو كذلك مدبرة إذا أراد أن ينظر إليها وهي تمشي، وهو قاصد الزواج بها قصدا حقيقيا وليس تلاعبا، لأن بعض الناس يتلاعب، يظل ينظر في نساء الناس في الشوارع وفي الطرقات، ما لك يا فلان؟ قال لعلي يتزوج بها، لعلي يتزوج بها، ينظر إلى السارحة والراجعة، ما لك؟ قال يمكن يجي يوم يتزوج بها. هذا تلاعب، وهذا من خطوات الشيطان ومن النظر الحرام. إنما إذا قذف الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، كذا جاء في الحديث. أما أن ينظر من دون حاجة، أو شخص ليس له قصد مؤكد، إذا لم يكن لك قصد مؤكد لا تتعب الناس ولا تحرج الناس. معنى ذلك يقال له: ما رأيك نزوجك فلانة؟ يقول: والله الرغبة 10%، لكن خليني أنظر. 10% اجلس مكانك، مكانك لا تذهب. وإذا قويت الرغبة، قذف الله في قلبك حبها وخطبتها، فانظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها. أما يقال لك فلانة، تقول: أنظر لها وأشوف، أنظر إليها ثم بعد ذلك أحكم. لا، إذا قد مالت نفسك إلى الزواج بتلك المرأة فانظر إليها. أما من دون ذلك تظل تنظر إلى هذه وتنظر إلى هذه وتنظر إلى هذه، فإن هذا ليس من السنة. الرابع: النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين. الخامس: وقد كان بعض الصحابة أن قال عليه الصلاة والسلام لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن يكون بينكما المودة والمحبة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة: فإن في أعين الأنصار شيئا، أن يذهب انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. طيب وين العين؟ العين العين في الرأس ولا في القدم؟ أين العين؟ في الوجه، ينظر إلى وجهها. لأن بعضا قيل إن بعض نساء، إن بعض بنات الأنصار فيهن صغر عين، عيونهن صغيرة، وقال بعضهم فيهن شيء من الحول، والله أعلم. على كل، ينظر إليها لأجل أنه ماذا؟ يكون قد رأى امرأة. طيب، قد يقول قائل: طيب، يقول قائل: وصوتها؟ صوتها إذا دخلت، إذا سلمت حين الدخول، أو كان صوتها صوت النساء المعتادات، فلا حرج، ما يحتاج أنك تقول: تكلمي تكلمي تكلمي، أنظر صوتك، اختبار صوت. نعم، إلا إذا كان قد يعني عرفت هذه المرأة مثلا ببحها في صوتها أو بشيء من ذلك، فماذا دخلت وسلمت لأجل أن يعرف هذا الشيء، يكون أدعى لذهابه من قلبه، ذهاب هذا القلق في نفسه. أما امرأة أو بنت يعني كالنساء، صوتها صوت النساء، ما يحتاج أن يبحث عن صوتها. الخامس: النظر للمداواة، يعني عند الطبيب، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. أولا: الذهاب إلى الطبيب لا يكون إلا عند عدم توفر الطبيبة. إذا توفرت الطبيبة الحاذقة التي تقوم بالغرض وبالمعالجة، فهذا هو اللازم، أن يذهب النساء عند النساء وأن يذهب الرجال عند الرجال. وأما الأطفال فإن شاءوا ذهبوا بهن، بالأطفال الذين هم دون التمييز، إن شاءوا ذهبوا بهن إلى رجال أو إلى نساء، الأمر واسع. وأما من كان مميزا أو كان كذلك بالغا من الرجال فيذهب إلى الرجال، ومن النساء تذهب إلى النساء. طيب، قد يقول قائل فإذا وجدت يعني امرأة، بعض النساء هذه مشكلة عندهن، بعض النساء تقول النساء الطبيبات في طب الأسنان ضعيفات والأطباء هم الحذاق والطبيبات ضعيفات في طب الأسنان، هذا الكلام غير مقبول. هناك طبيبات حاذقات وهناك طبيبات جيدات من طبيبات النساء، فتذهب المرأة تسأل نعم، إلا إذا كانت هناك عملية وكانت فيها مخاطرة وكانت كفاءة المرأة دون كفاءة الرجل، فلا بأس أن يقوم بهذه العملية الرجل، لأن هذا فيها مخاطرة وإنقاذ نفس. نعم، فإذا النظر للمداواة يجوز في المواضع التي يحتاج إليها. السادس، النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة. النظر للشهادة هذا يكون من القاضي، مثلا إذا أراد أن ينظر إلى وجه الشاهدة ليتأكد منها، وكذلك أيضا يطلب الشاهد أن ينظر إلى المرأة التي رآها في مسرح جريمة أو مسرح جناية أو شيء من ذلك، فيأتي الشاهد ويقول رأيت امرأة، ثم تكشف له المرأة أو اثنتان أو ثلاث لأجل أن يرى من هي التي رآها في ذلك المكان، فهذا شيء للحاجة والضرورة والشهادة ونحو ذلك. والمعاملة، أما المعاملة هذا إن لم يكن هناك حاجة إلى نظر لا يجوز له أن ينظر، مثلا دخلت امرأة تريد أن تشتري شيئا من صاحب محل، هل يحتاج أن ينظر إلى وجهها؟ لا ينظر إلى وجهها، هي تشتري البضاعة وتدفع له المال وتنصرف. نعم، لكن المقصود بذلك فيما إذا أراد مثلا أن يشتري أمة أو نحو ذلك ينظر إلى وجهها للمعاملة. قال في الحاشية قوله أو للمعاملة أي ببيع وغيره للحاجة إلى معرفتها، لأنه ربما ظهر عيب في المبيع فيرده إليها. لا، كلام ما صحيح، يعني تذهب تشتري من البائع امرأة، تذهب وتشتري منها شيئا، وقبل ما تخرج تقول لها اكشفي وجهك انظر، لعل هذا الذي اشتريته فيه عيب او خلل ارجع احاكمك، هذا الكلام ما هو صحيح، الكلام هذا غير صحيح، انما المطالب صاحب المحل الذي تعمل فيه تلك المراه، يلزم ان يقبل ما كان فيه عيب. السابع، النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها. طيب، إذن هذه أقسام ماذا؟ أقسام النظر سبعة، النظر إلى الأجنبية لغير مداواة غير ذلك هذا حرام، نظر الرجل إلى امرأته وأمته مباح، نظره إلى ذوات محارمه الراجح أنه ينظر إلى ما ظهر منهن، نظره لأجل النكاح ينظر إلى وجهها وكفها وما يعجبه منها من قوامها، المداواة يجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. وهذا أيضا باب التنبيه، أن بعض الأطباء مرضى يكون مثلا الوجع أو الجرح في اليد، ما الذي يجوز له أن ينظر إليه. إن اليد المجروحة التي حرقت بالماء أو باللهب أو نحو ذلك يجارح اليد، ما شأنه هو شأن الوجه. فبعض الأطباء هداهم الله مريض أو عنده فكر مما يسمى بالفكر التحرري، وهو الفكر الفسق والسفور، يأتي ويقول للمرأة اكشفي، لا ما لك، كظمت نفسك اكشفي، اكشفي عن وجهك، الدين يسر. نعم، ويقوم ناصحا وواعظا ومفتيا ذاك الوقت، يكون طبيب يعني من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، فيتكلم في فنه في الذي يعرفه فقط، يترك الكلام في الأمور الدين إلى أهله. فإذا كان هناك شيء من آلام أو وجع في مكان، مثلا طبيب ينظر إلى مسمار قدم في رجل امرأة، طيب، ويأتي ويقول اكشفي وجهك، ما له وجهها، ما له دخل. نعم، وبعض الأطباء بل كثير من الأطباء لا سيما من أهل الفطرة ومن العرب المسلمين الثقات، تجد عنده حياء واحتراما، ينظر إلى قدر الحاجة. تدخل عنده المرأة المجلببة يسألها من وراء حجاب، وإذا أراد أن ينظر إلى مكان الوجع، نعم، كشف له موضع الوجع فقط، وهو بنفسه عنده حياء وعنده كذلك تقوى وخوف لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء جزاهم الله خيرا، يؤجرون ويشكرون. أما بعض الأطباء فمرضى، بعض كذلك أيضا الطبيبات، فيه وفيه، هناك طبيبات يعني صالحات وهناك دون ذلك، والله المستعان. السادس النظر للشهادة والمعاملة. السابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل إن شاء الله في أركان النكاح، فصل في أركان النكاح في الدرس القادم بإذن المولى سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.